بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنكمل في شرح لقطة العجلان لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى قول الإمام الزركشي رحمه الله: وأما السنة فدلالتها ثلاثة: قول وفعل وإقرار. وهذا عند الأصوليين، لأن السنة عند الأصوليين ينظر فيها إلى جهة كونها دالة على الأحكام الشرعية، فلا يعدون الأحاديث الدالة على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي حكما، لا يعدونه سنة لعدم دلالته على الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. أما الأحاديث المتعلقة بأحواله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبأوصافه الشريفة فلا يستفاد منها حكم شرعي، فليست من قبيل السنة عند الأصوليين، وإن كانت من أنواع وأقسام السنة عند المحدثين، فالسنة عند المحدثين أوسع منها عند الأصوليين. والسنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فيختلف مفهوم السنة عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند المحدثين. والسنة عند علماء الكلام ما يقابل البدعة والضلالة. فالسنة هنا إذن قول وفعل وإقرار، ومن اقتصر على الأولين القول والفعل اكتفى بالثاني وهو الفعل عن الثالث وهو الإقرار لشموله، لأن الفعل يشمل الإقرار وغيره من أنواع الأفعال، لأنه كف، لأن الإقرار أو التقرير كف عن الإنكار، والكف فعل على ما هو المختار والراجح. فالكف فعل لأنه ترك مقصود، أما لو كان تركا غير مقصود فلا يعد من قبيل الكف، إذن الكف لا يكون كفا إلا إذا كان تركا مقصودا قصد الترك، أما إذا كان الترك عن غير قصد فلا يسمى كفا. الكف كف النفس، منع النفس عن هذا الفعل، فهو يمنع عن شيء يقصد نفس أن يمنع نفسه منها أو منها، فالكف فعل. هذا القول النبوي الكريم إما أن يكون مبتدأ، قال فالقول إما مبتدأ أي غير خارج على سبب، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ابتدأ قولا من أقواله، فهذا لا يكون خارجا على سبب، وينقسم كما سبق أي إلى نص وظاهر وعموم ومفهوم. وإما خارج على سبب في سؤال أو غيره، يعني القول النبوي إما أن يكون مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم غير مسبوق بشيء يستدعي النطق به، وإما أن يكون مسبوقا بشيء يستدعي النطق به. هذا الشيء قد يكون سؤالا وقد يكون حادثة وقعت أمامه أو سمع بها فعلق عليها وأجاب عن السؤال الذي ورد عليه، فحينئذ هذا يقال عنه إنه خارج على سبب. فالسبب ينقسم، لا ينحصر في السؤال بل يشمل السؤال وغيره، الغير المراد به حادثة أو واقعة أو شيء حصل أمامه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث بكلام يتعلق بهذا الشيء الذي حصل، إما أن يكون كلاما خاصا وإما أن يكون كلاما عاما كما سيأتي. قال: من أمثلة الخارج على سبب السؤال حديث بئر بضاعة الذي رواه الترمذي وقال حسن وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة. هنا في الحاشية يقول بضاعة بضم الموحدة وكسرها، نعم، في فتح العلام للشارح للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري فتح العلام في حديث الأحكام. قال إذا بضاعة أو بضاعة، سئل عن بئر بضاعة، أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر. طبعا هذا من كلام الشارح، ما هو من نص السؤال، يعني إما من حديث من كلام أبي سعيد أو من كلام الرواة. وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا خارج على سبب هو السؤال. ومثال الخارج على سبب غير السؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فإن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وله سبب، وهذا السبب نعم هذا السبب يبينه رواية الحديث الذي كما جاء في البخاري أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد عهد به إليه، فقام عبد بن زمعة، يعني كان لزمعة وليدة أمة، كان لزمعة أمة، فقال عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه لسعد، قال لسعد إن هذه الأمة قد أنجبت من أبينا، يعني طبعا من غير طريق حلال، يعني أنجبت من أبي وقاص، وهذه الأمة أمة زمعة، هذه الأمة أمة زمعة. قال فقال عتبة ابن سعد، عفوا أنجبت من عتبة، يعني أنجبت من عتبة، قال عتبة لسعد إن هذه الأمة يعني أنا عاشرتها وهذا الولد الذي مني. قال ابنه فلما كان عام الفتح أخذه سعد، أخذ ابن وليدة ابن أمة زمعة، فقال أخذه سعد وقال ابن أخي قد عهد به إليه، قال لي هذا الولد إلي، فقام عبد بن زمعة ابن عبد يعني ابن زمعة، عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة، شخص اسمه عبد، فقال أخي هذا أخي وابن وليدة أبي، هذه الأمة أمت أبي، فهذا الولد الذي أنجبته الظاهر أنها أنجبته من أبي، فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، هذا الولد ولد وهذه الأمة أمة أبي، يعني فقد ولد هذا الولد على فراش أبي، فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هذا أخوك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني لها الخيبة وليس لها شيء، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال مع ذلك، مع أنه حكم بكونه أخا يعني عبد بن زمعة، حكم بكونه أخا عبد بن زمعة، فهو إذن أخو سودة بن زمعة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. رأى أن فيه شبها بعتبة. طبعا هذا في الجاهلية يعني هو معنى احتجبي منه أنه يعني شاب كبير. قال احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. فإذا هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على سبب وهو حادثة واقعة، مشكلة حصلت، قضية رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بها حكما خاصا ثم أطلق كلاما عاما، قال هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال الولد للفراش. فهذا القول خرج بناء على حادثة سبقت هذا القول. إذن الخارج على سبب، إما أن يستقل، قال وهو أي خارج على سبب، إما أن يستقل بأن يفيد بدون السبب كقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لمن سأل عن بئر بضاعة بكسر الموحدة وضمها، وكقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذا يستقل الولد الفراش يستقل بإفادة المعنى، الماء طهور لا ينجسه شيء يستقل بإفادة المعنى ولا يتوقف على ما سبق عليه. فالأصح أنه يعم السبب وغيره عملا بعموم اللفظ، وقيل يقصر على السبب لوروده فيه، يكون خاصا بالسبب. بعض العلماء يعني خفي عليه أمثلة لما ورد يعني لما خرج على غير السؤال، فقال ابن حاجب في المختصر كما لو روي أنه مر بشاة ميمونة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقال التاج السبكي فهو على تقدير وقوعه لفظا عام ورد على سبب خاص بغير سؤال، وإنما قلنا على تقدير وقوعه، وإذا أثبت المصنف لفظة لو بخطه لأن ذلك لم يقع، والواقع إنما هو مروره صلى الله عليه وسلم بشات ميمونة فقال ألا استمتعتم بإهابها، فقال رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها أو إنما حرم أكلها، متفق على صحته. فهذا المثال الولد للفراش يصلح كونه مثالا لما ورد على السبب غير السؤال. قال فالأصح أنه يعم السبب وغيره عملا بعموم اللفظ، وقيل يقصر على السبب لوروده فيه. طيب وغير السبب، غير ما ورد فيه السبب يقاس عليه، فإذا ما ورد فيه السبب يدخل في الحكم دخولا قطعيا عند الجمهور فلا يخصص، لا يقبل التخصيص، وقيل يعني يقبل التخصيص وهو مختار الشيخ الإمام تقي الدين السبكي. طيب وما لم يرد فيه السبب فهل يكون مشمولا باللفظ العام؟ الجمهور والمعتمد والصحيح أنه يكون مشمولا باللفظ العام، وقيل إنه يقصر على السبب ويكون غير السبب مقيسا على السبب. فهو الخلاف في طريق الحكم على غير السبب، هل طريقه النص أو القياس؟ قد بيّن ذلك الشيخ الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان. دكتور محمد سالم أبو عاصي تكلم عن المسألة في له في كتابه أسباب النزول. نعم. قال وإما أن لا يستقل بأن لا يفيد بدون السبب كنعم وبلا وكالجواب بالاستفهام، كنعم وبلا وكالجواب بالاستفهام فيما ذكره بقوله كحديث المجامع، بقول الشيخ الزركشي كحديث المجامع في رمضان وهو في الصحيحين بلفظ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال واقعت زوجتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبا؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الحديث، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، قال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا حديث المجامع لا يستقل بإفادة المعنى لارتباط الجواب بالسؤال، قال هل تجد ما تعتق رقبا؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تطعم؟ قال لا. لا، هذه وحدها لا تستقل بإفادة المعنى. أيضا كالجواب بالاستفهام، قال هلكت، قال وما أهلكك؟ أهلكك لا تفيد العموم باتفاق، لأنها لا تستقل بإفادة المعنى. سألتك فأجبتني باستفهام بسؤال، قال هلكت، أو يعني قال هلكت، الجواب أجاب، ينبغي أن يقول مثلا لم تهلك أو كفر كذا أو ما شابه ذلك، لا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن كلامه هذا باستفهام، قال وما أهلكك؟ نعم. فيكون الحديث خاص. إيه، فالحديث خاص. الحديث خاص. فلو كان هذا الحديث فقط لا يمكن أن يسأل به على الترتيب، مثلا في عتق رقبة ثم لا يقال أن هذا بالعموم. هل هو هذا الـ يعني لا، الحديث هو لا يستدل بكلمة ما أهلكك على يعني العموم، لأنها لا تستقل بالإفادة، لكن الترتيب دل عليه أحاديث أخرى. نعم، بس قلت يعني من هذا الحديث لا يمكن أن يستدل إيه بهذا اللفظ طبعا. نعم. يعني مجرد سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تجد كذا، هل تجد، هل تستطيع، هل تجد، قال يعني فقال لا. فهل هو يعني الاستدلال يكون بفهل، فهل يعني فإذا كنت فعل المفصح عن شرط مقدر، فإذا كنت لا تستطيع فهل، يعني فهذا يفيد أنه لا ينتقل إلى المرحلة الثانية إلا بعد عدم استطاعة المرحلة الأولى وعدم وجود ما يعتق رقبة. قال وأما الفعل فضربان، طبعا العلماء يعني عمموا من قوله حينما سألوا قال وما قال وقعت زوجتي في رمضان، فقاسوا غيره عليه، وقالوا إن العلة في التكفير أنه واقع، فجعلوا هذا علة. قالوا أما الفعل فضربان، أحدهما ما أتى على غير وجه القربة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون جبليا طبيعيا بمقتضى الطبيعة البشرية، بأن كان جبليا أي خلقيا كالقيام والقعود والأكل والشرب فمباح، وقيل مندوب، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور هو مباح، إلا إن فعل شيئا من ذلك وظهر فيه وجه القربة فيكون حينئذ مندوبا ومستحبا. فمباح، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الطبيعة والجبلة فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما ولا مكروها صلى الله عليه وسلم. طيب، وما يفعله من الأمور المكروهة؟ قال: هذا ليس مكروها، وإنما هو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه بهذا الفعل يبين أن النهي السابق عليه للكراهة لا للتحريم، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما، نهى عن البول قائما ثم بال قائما، ففعله لما نهى عنه يدل على أن ما نهى عنه كان يريد به الكراهة للتحريم، ففعله هذا واجب لأنه بيان، والبيان هو من أوجب الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حقنا مكروه. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة مباحة، وقيل مندوبة. ومن هنا يعني كان أنس رضي الله عنه يقول، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال: فما زلت أحبه من يوم إذن. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يعني يتتبع يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية ويفعل مثلها، فهذا قيل مندوب. الثاني ما أتى على وجه القربة، وهو على قسمين: الأول ما كان غير مبتدأ وكان امتثالا لأمر أو بيانا لمجمل، والثاني ما ذكره بقوله: أو على وجهها، أي القربة. إذن الفعل إما أن يأتي على غير وجه القربة فمباح، أو على وجهها. هذا من إضافة أيوة تمام. إذن الفعل ضربان: أحدهما ما أتى على غير وجه القربة، والثاني ما ذكره بقوله: أو على وجهها، وهو القربة. فإما أن يكون فعله فعله امتثالا لأمر من الله تعالى له، أو بيانا لمجمل، كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة، فيعتبر أي الفعل الواقع امتثالا أو بيانا، فيكون حكمه حكم الممتثل أو المبين، فيعتبر به أي بالأمر أو المبين، فيجب الفعل المذكور أو يندب أو يباح بحسب الأمر أو المبين. تمام. أو يكون فعله مبتدأ أي لا امتثالا ولا بيانا، فقيل يقتضي الوجوب لأنه أحوط وهو الأصح، هذا هو الأصح. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جبليا، إن كان على وجه الخلقة والطبيعة يقتضى الطبيعة البشرية فهو مباح، وإن ظهر فيه وإن ورد على وجه القربة فإما أن يكون امتثالا وبيانا فحكمه حكم الأمر الممتثل والأمر المبين، وإن لم يكن امتثالا ولا بيانا وإنما ورد منه صلى الله عليه وسلم، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ففعله يدل على الوجوب، فيجب علينا أن نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لأنه أحوط، لأن الفعل يدل على الطلب دلالة غير وضعية، ليست هناك دلالة لفظية، إنما الفعل يحتمل أن يراد منه الوجوب ويحتمل أن يراد منه الندب، فالأصح أن يراد منه الوجوب لأنه أحوط، لأن هذا الاحتمال أحوط في تنفيذ يعني ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل يقتضي الوجوب أو الندب لأنه المتحقق بعد الطلب. وين الطلب؟ هو الفعل لا طلب فيه، وإنما الطلب جاء يعني في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الطلب جاء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ونحو ذلك. فطلب منا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله كما نأخذ الشرع من أقواله. فهذا الطلب يتحقق بالندب كما يتحقق بالوجوب. لو حملناه على الوجوب فإننا نكون قد احتطنا لأمرنا، ولو حملناه على الندب فإننا نكون قد أخذنا بالمتحقق من الطلب. قطعا ما دام الفعل يعني قد طلب منا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تفلحون، كما قال ربنا واتبعوه، أمرنا ربنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاتباع قد طلب منا فيتحقق في أقل مراتبه بالندب. وإذا أردنا الاحتياط فإن الاتباع يكون حينئذ على سبيل الوجوب. قال: أو الإباحة. القول الثالث أن الفعل المبتدأ يحمل على الإباحة لأن الأصل عدم الطلب. أو الوقفة. القول الرابع: في الكل نقف، لا ليس لفعله دلالة معينة، لا يحمل على حكم معين، نقف نتوقف في الكل لتعارض الأدلة. إذن هذه أقوال تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يظهر في أقواله صلى الله عليه وسلم دلالتها على القربة والطاعة فتتبع هذه الدلالة، وإما أن تكون أفعالا جبلية خلقية فهي مباحة في حقه وحقنا لسنا متعبدين بها، وقيل يندب اتباعه، وبه جزم بعض العلماء، ويثاب من تابعه فيها صلى الله عليه وسلم على كلا القولين محبة واستعانة بها على العبادة. وإن تركت فلا بأس، إلا إن تركت رغبة عنها، فمن رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون هذه الأفعال النبوية مترددة بين الجبلي والشرعي، كحجه راكبا واضطجاعه بعد ركعتي الفجر واعتماده على يده عند قيامه للركعة الثانية وكجلسة الاستراحة، فقيل يحمل على الجبلي على أنها أفعال جبلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان تعبان فاعتمد على يده، لا لأن الاعتماد على يده أمر تعبدي شرعي يثاب عليه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلس جلسة الاستراحة لأنه كان يطيل السجود فكان يستريح قليلا قبل أن يقوم. وقيل يحمل على الشرعي لأنه بعث لبيان الأمور الشرعية صلى الله عليه وسلم، ما بعث لبيان الأمور اللغوية ولا لبيان الأمور الطبيعية والجبلية. الأصل في أفعاله أنها تدل على الشرع، وهذا هو الراجح وعليه الأكثرون. لذلك ذكر هنا في ومن هنا حمل الشافعية جلسة الاستراحة على الندب، والذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر جعلوه أمرا مندوبا، ما يعني ما رجحوا فيه جانب الجبلة والطبيعة. والأمور التعبدية منه صلى الله عليه وسلم إما أن تكون خاصة به فلسنا متعبدين بها، وإما أن لا تختص به. الأمور الخاصة به كالزواج بأكثر من أربع، قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، وكوجوب التهجد نافلة لك، وتحريم قبول الزكاة، ويعني كإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإباحة الوصال إني لست مثلكم، وهذه أمور يعني كتب فيها كتب وفاض العلماء في بيانها. وإما أن لا تختص به صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور التي لا تختص به صلى الله عليه وسلم وهي من قبيل التعبد، فإما أن يعرف وجه التعبد فيها فيحمل على ما يدل على ذلك. هناك علامات تدل على أن هذا الفعل للوجوب، يعني كارتباط الصلاة بالأذان فإن ذلك يدل على الوجوب، كفعله صلى الله عليه وسلم شيئا لو لم يكن واجبا لما جاز فعله، كالختان، لأن الختان فيه يعني تعد أو فيه قطع لشيء من بدن الإنسان، والأصل في بدن الإنسان أنه لا يجوز، الأصل في البدن أنه لا يجوز لنا أن نعتدي أو نقطع أو نزيل شيئا منه، فلو لم يكن واجبا لما جاز لنا ذلك. فهذا ما يتعلق بأفعاله صلى الله عليه وسلم، ممن كتب من المعاصرين في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام الدكتور محمد سليمان الأشقر في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رسالة دكتوراه من الأزهر. قال: وأما الإقرار منه صلى الله عليه وسلم على قول غيره أو فعله فكهما، أي فكقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فكقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. طبعا كهما هذا يعني لا يجوز عربية، لا يجوز عربية لأن الضمير لا يدخل على الضمير الكاف، يعني لأن حرف الجر الذي هو الكاف لا يدخل على الضمير وإنما يدخل على الأسماء. هنا الشيخ أشار دخول الكاف على الضمير، لأن دخول الكاف على الضمير شاذ، الكاف هنا حرف، دخول هذا الخصوص حرف الكاف على الضمير، أما به أو له هذا شيء تالي، لكن دخول الكاف على الضمير شاذ. وقد قالوا في قوله ما أنا كأنت أنيب المرفوع عن المجرور، ولما قال ابن مالك في الغيبة يعني في ضمائر الغيبة ووزن مثنى، وزن مثنى وثلاث أو مثنى وثلاث كهما، قال الشراح الكاف بمعنى مثل، يعني مثلهما، كاف اسمية جعلوها اسمية ثانية، يعني ووزن مثنى وثلاث كهما، قال الشراح الكاف بمعنى مثل مضافة للضمير لا حرفية، لأن جر الحرفية الضمير شاذ. ومثله يقال هنا إلا أن لضرورة الشعر من المساغ ما ليس للنثر، يعني هذا نثر ما هو ليس بشعر. نعم طيب، إذن الإقرار على القول قول، والإقرار على الفعل فعل، بشرط علمه صلى الله عليه وسلم بالفعل. طيب لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على منكر، قد عصمه الله جل شأنه من الوقوع في المنكر ومن السكوت على منكر، فلو كان هذا الأمر منكرا لما سكت عنه صلى الله عليه وسلم، فلما سكت علمنا أنه ليس بمنكر. بل هو مباح. إذن السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم، الإقرار من النبي، ما المراد بالإقرار؟ قال: المراد أن يقول أحد قولا أو أن يفعل فعلا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصره وزمانه، ويبلغه ذلك صلى الله عليه وسلم فيسكت ولا ينكر. فهذا هو الإقرار. أو وربما زاد على ذلك فعلق صلى الله عليه وسلم بما يفيد القبول والرضا فيكون أبلغ في الإقرار. إذن فالإقرار إما أن يكون بالسكوت وإما أن يكون بقول أو فعل دال على الرضا والقبول. فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، كتقريره صلى الله عليه وسلم قول سلمان لأبي الدرداء، قال سلمان لأبي الدرداء: إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، في القصة المعروفة. قال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فهذا إقرار يعد من قبيل الإقرار، أقر قولا. وتقريره حكم أبي بكر بإعطاء السلب لأبي قتادة، أبو قتادة قاتل رجلا، جاء رجل يريد أخذ السلب، سلب القتيل الذي قتله أبو قتادة، فقال أبو بكر: لا الله، إذن فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حكم أبي بكر. وكتقريره صلى الله عليه وسلم فعل خالد بن الوليد في أكل الضب، حينما وضع الضب فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناوله، فقال أبو خالد: أحرام يا رسول؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فأخذه خالد وأكل منه. وكإقراره صلى الله عليه وسلم فعل قيس بن عمر قضاء ركعتي الفجر بعد فرضها، هو يعني ما هو قضاء، أداء يعني أداء ركعتي الفجر بعد فرضها. كذلك ما فعل في عصره صلى الله عليه وسلم وبلغه ولم ينكره فإنه يعد من قبيل الإقرار أو التقرير، كفعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن معاذا يطيل بنا، فدل ذلك على أنه قد بلغه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن معاذ كان، وكان يرى يعني الظاهر أنه كان يرى، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه، وغير ذلك من الأخبار والأحاديث التي تدخل في قبيل أو في معنى الإقرار والتقرير. قال: وأما الإقرار منه صلى الله عليه وسلم على قول غيره أو فعل غيره فكهما، أي فكقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، بشرط علمه بالفعل أي بفعل غيره بالمعنى الشامل لقوله لسقوط بالمعنى الشامل لقوله. يعني كلمة الفعل هنا تشمل الفعل والقول، فإن القول فعل، لكنه فعل اللسان، لسقوط التكليف عنه إذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل في عصره شيء ولم يعلم به، هذا لا يكلف أن ينكر شيئا لم يعلمه، كيف ينكر شيئا لم يعلمه؟ وبشرط أن لا يكون الفعل المذكور معتقدا لكافر. أما إذا كان من معتقدات الكافر فإنه قد علم مما سبق إنكار النبي صلى الله عليه وسلم له أنه منكر لحاله كله، لأنه كافر ليس من أهل الإيمان حتى ينكر عليه، إنما ينكر على أهل الإيمان. هذا يعني رأي من اشترط هذا الشرط. وبعض العلماء قال: وأن لا يكون فعل ملك يخاف سطوته أو يخاف سطوته، بناء لأولهما الشرط الأول على أن الكافر غير مكلف بالفروع، أن لا يكون معتقدا لكافر، فبالتالي هو غير مكلف بها فلا إنكار عليه لأنه غير مكلف، لو كان مكلفا لصح الإنكار، فلما انتفى التكليف انتفى الإنكار. ولثانيهما على أن بناء لثانيهما على أن شرط الإنكار عدم الخوف، متى يجب عليك أن تنكر المنكر؟ إذا لم يترتب على إنكارك المنكر أذى يقع عليك، فإن ترتب على إنكارك المنكر أذى يقع عليك لا يحتمل عادة لم يجب عليك إنكار المنكر، طبعا بتفصيل لكن هذا بشكل عام الحكم بشكل عام. قال وهو منتف عنه صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الخوف منتف عنه صلى الله عليه وسلم حينئذ، اللي هو عدم الخوف منتف عنه حينئذ، يعني حين وجود ملك يخاف سطوته، يعني لو كان فيه عصره ملك يخاف سطوته فسكت فإن سكوته لا يدل على القبول والإقرار، لأنه إنما يجب عليه أن ينكر إذا لم يخف ملكا مؤذيا شديد السطوة والبطش، فإن خاف ملكا مؤذيا شديد السطوة والبأس شديد السطوة والبأس فلا يجب عليه الإنكار. فإذا عدم الخوف منتف منه حينئذ حين وجود ملك تخاف سطوته، لكن الأصح أن الكافر مكلف بالفروع، هذا هو الأصح في مذهبنا، الكافر مكلف بالفروع لذلك يعاقب عليها يوم القيامة إذا لم يسلم، وأن الخوف منتف عنه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس ما كان يخاف أحدا من أهل عصره، لأنه لماذا؟ منين جئنا بهذا؟ لأنه موعود بالعصمة والنصر، واحد إنسان يخاف أن يتسلط عليه الظالم فيغتاله يقتله غيلة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله يعصمك من الناس، حتى إنه كان له حارسان أو حراس، فلما نزلت آية أمرهم بالانصراف، فكان صلى الله عليه وسلم موعودا بالعصمة والنصر، فالخوف منتف عنه، فكل من الشرطين ضعيف، هذا هو المعتمد في جمع الجوامع، قال يعني فلا يقر أحدا على باطل مطلقا مطلقا، بشرط طبعا أن يعلم به، يعني لا يسمى إقرارا إلا إذا علم بالفعل أو بالقول، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.